الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الشارح الراوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. قال يعني أن لفظ العلم لم يختص بالفقه فيشمله وغيره من جهة المفهوم، فالفقه بالمعنى الشرعي المتقدم أخص من العلم المتقدم ذكره. فالفقه بالمعنى الشرعي المتقدم ذكره أخص من العلم، لأن الفقه في العرف إنما يقال لمعرفة الأحكام الشرعية كما مر، والعلم يقال بما هو أعم ذلك لصدق العلم بالنحو وغيره. فالفقه نوع من العلم، فكل فقه علم وليس كل علم فقه، وكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها. وكذا بالمعنى اللغوي، فإن الفقه الفهم والعلم المعرفة وهي أعم. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. يعني لفظ العلم لأجل أن معناه عام فلا يمكن أن نجعله قاصر فقط على معنى الفقه، بل هو يشمل الفقه وغيره. والفقه على هذا المعنى أخص من العلم والعلم أعم. بيقول يعني بيشرح يعني أن لفظ العلم لم يختص بالفقه، يبقى إذن هو صادق على الفقه مش مباين له، ولكن العلاقة بينهم علاقة عموم وخصوص مطلق، وهنبين هذا. لم يختص بالفقه يعني إيه؟ يعني نفهم منه أنه شمل الفقه، صدق عليه وصدق على غيره أيضا العلم من حيث هو ماشي. يعني أن لفظ العلم لم يختص بالفقه فيشمله وغيره، يشمل الفقه ويشمل غيره، يبقى كأن دائرة العلم دي دائرة كبيرة هكذا، جواها دائرة أصغر اسمها العلم الفقه، ودائرة أخرى اسمها سين، ودائرة ثالثة اسمها صاد ودال وهاء إلى آخره. من جهة المفهوم فيشمله وغيره من جهة المفهوم، يعني من ناحية المعنى. فالفقه هيبتدي بقى يفصل بالمعنى الشرعي المتقدم ذكره اللي هو قال فيه ايه سابقا، العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية. فالعلم فالفقه بالمعنى الشرعي، لما قال بالمعنى الشرعي اخرج غيره من المعاني، اخرج اللغوي، لان الفقه في اللغة مطلق الفهم، فلما هو قال بالمعنى الشرعي يبقى يقصد بالاصطلاح الشرعي المخصوص اللي هو له مدلول معين، مدلول محدد اخص من معناه اللغوي، فهو فهم مخصوص مش مطلق فهم. فالفقه بالمعنى الشرعي المتقدم ذكره اخص من العلم، دي دعوة الشيخ ادعاها، لازم اي دعوة يبقى عليها دليل. ولما نيجي نقرأ في هذه الكتب الجليلة نجد ان هم بيعتنوا تماما بعدم وجود اي شيء ممكن يستدرك عليهم في ناحية نظم الادلة. هو لما يدعي دعوة لازم يستدل عليها، فانت كباحث تبقى انت مدرك برضو انك ما ينفعش تترك اي دعوة في كلامك مرسلة، لازم تستدل عليها ولو بالإشارة ماشي، مش لازم تأتي من خير الأدلة ورجلها عليها لكن تعللها. والدليل طبعا أعم من إن هو يكون من الكتاب والسنة. يعني احنا قلنا إن مرة يعني من المرات إن الدليل كل مسألة موقوف على ما تستمد منه هذه المسألة، او الدليل في كل علم شكله ايه هو المقبول وايه المرفوض، ايه اللي يستدل بيه وايه اللي ما يستدلش بيه، موقوف على معرفتك العلم ده بيستمد من ايه. فلما يجي مثلا دلوقتي انا ادعي دعوة مثلا اقول انا كنت اليوم في 6 اكتوبر، دي دعوة صح بالمعنى العام لان انا ادعيت شيء خبر. خبر طيب ايه الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الواقع ان انا كنت هناك فعلا. لا انا عاوز دليل من الكتاب او السنة. ما هو اللي انا بدعيه ده مصدره جهة التأكد منه هو الحس الواقع. ما دخل الكتاب والسنة بهذا؟ مسألة من مسائل الطب عايز تستدل ان هذا الدواء فعال او غير فعال، ما بتقولش قال الله ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. انت بتقول ان التركيبة دي هذا الدواء مركب من المادة الفلانية والمادة الفلانية وهذه المادة اثرها كذا وهذه المادة اثرها كذا، اذا هذا يساعد في العلاج او لا يساعد في العلاج. ولذلك دي لخبطة كبيرة جدا في عقول خاصة السلفيين، يعني لما يطلب الدليل على اي شيء يبقى معتقد ان هو الدليل ده لازم يكون من الكتاب او من السنة. فتيجي مثلا في مسألة من مسائل اصول الفقه تذكرها او يتذكرها الكتب يقول لك ما الدليل عليها، تقوم جايب الادلة العقلية الموجودة في الكتب يقول لك لا دي مش ادلة، دي ده كلام اليونان وكلام المناطقة وكلام لا علاقة له بالكتاب او السنة، احنا عاوزين اصول الفقه المؤسس على الكتاب والسنة. ما هو مؤسس على الكتاب والسنة بس بواسطة، لكن انت دلوقتي عاوز المسألة خصوص المسألة الفلانية دي وهي مسألة من علم الكلام مثلا. ما هو اصول الفقه بيستمد من 3 علوم، اللغة وعلم الكلام والاحكام من حيث التصور. فانت عايز مسألة من علم الكلام مثلا عقلية محضة، ازاي اجيب لك عليها دليل من الكتاب والسنه؟ اذا كانت هي مستمده من مباحث عقليه، مساله من اللغه، ايه الدليل ان العين معناها الذهب او ان القرء معناها الطهر او الحيض؟ ايه الدليل يعني؟ الدليل النقص. هو عايز لا حاجه تقول لك ايه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا القرء الطهر مثلا، مفيش كده. ده خلل معرفي خطير. فهو هنا بيقول ايه بقى؟ فالفقه بالمعنى الشرعي المتقدم ذكره اخص من العلم بالمعنى الشرعي. اذا العلم اعم والفقه اخص بهذا المعنى الاصطلاحي. فدي دعوة هيبتدي يستدل عليها. لان ما الدليل على هذه الدعوة؟ لان الفقه في العرف، العرف يعني الاصطلاح، لان العرف الخاص هو الاصطلاح. ما هو العرف اتفاق والاصطلاح اتفاق، لما يكون خاص يبقى اتفاق طائفة مخصوصة، لما يكون عام يبقى اتفاق الناس او اتفاق اهل البلدة او كذا. فالفقه في العرف، لان الفقه في العرف انما يقال يعني يحمل لمعرفة الاحكام الشرعية. مخصوص الفقه في الاصطلاح في الاستعمال بمعرفة الأحكام الشرعية، مش مطلق فهم بخلاف معناه في الأصل اللغوي. الفقه الفهم مطلقا كما مر. والعلم يقال يعني يحمل لما هو أعم من ذلك. ليه بقى؟ برضو دي دعوة أخرى لصدق العلم بالنحو وغيره. اما بتقول علم زي ما تصدق على الفقه تصدق ايضا على النحو، تصدق على الاصول، تصدق على البلاغة. فاذا العلم ليس مختصا بالفقه بل هو شامل له ولغيره. اذا العلاقة بينهم العموم والخصوص المطلق اللي ضابطه ايه؟ ان يجتمع في مادة وينفرد الاعم. احسنت، ان يجتمع في مادة وينفرد الاعم. انسان وحيوان، حيوان اعم لانه يشمل الانسان والبقر والجمل والغزال الى اخره، اجتمع في الانسان وانفرد الحيوان في غيره وهكذا. فالفقه نوع من العلم، العلم جنس والفقه نوع. فكل فقه علم وليس كل علم فقه. اهو ده علامة على العموم والخصوص المطلق، كل فقه علم لانه اخف، وليس كل فقه وليس كل علم فقه لانه عام قد يصدق على النحو او غيره. وكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها، عسى ان يكون نحويا فقط او يعني لغويا فقط الى اخره. وكذا بالمعنى اللغوي، لو طلعنا من الاصطلاح ومن المعنى العرفي ورحنا للغة هنلاقي برضه ان الفقه والعلم ما هماش متطابقان، ما هماش مترادفان. امال برضه دي دعوة هيبتدي يعللها، فان الفقه الفهم مطلق الفهم، والعلم المعرفة وهي اعم. ما جهة كون المعرفة اعم؟ قد تكون انت عارفا بشيء ولا تفهمه، قد تعرف ان هناك قاعدة في الفيزياء تقول المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم وانت لا تفهمها، لكن انت عارف. فاذا المعرفة تشمل ما تفهمه وما تعرفه ولا تفهمه. ماشي. ثم قال رحمه الله تعالى، ماشي يا مشايخ؟ ماشي يا شيخ طاهر؟ في اي حاجة عايز تقولها؟ العلم يبقى العلم ما مش معرفة، العلم يشمل المعرفة والفهم. اي العلم، لا هو بيقول لك في اللغة العلم هو المعرفة، مفيش فرق بين العلم والمعرفة في اللغة. ده التفرقة بين العلم والمعرفة دي تفرقة قد يكون مردها مش لغوي، وان كان ده محل نزاع، لان بعض العلماء قال لك لا ده المعرفة عن سبق جهل، والعلم ليس كذلك، لذلك يقال الله عالم ولا يقال الله عارف. لكن احنا نفسر اللي قدامنا، العبارة اللي قدامنا بتقول الفقه معناها في اللغة الفهم، والعلم معناه في اللغة المعرفة. طيب الفهم والمعرفة، هل الفهم هو المعرفة والمعرفة هي الفهم؟ لا ليس كذلك، بل المعرفة أعم. ليه؟ لأن هناك بعض المدركات التي تعرفها وتفهمها، وبعض المدركات التي تعرفها ولا تفهمها. يبقى المعرفة أعم من الفهم. اكتب ماشي، انا مش فاهمك. ماشي، عايز اقول ايه بقى؟ العبارة هنا بتقول ان كما هو الشأن في الاصطلاح فكذلك الشأن في اللغة، معنى الفقه في اللغة ومعنى العلم في اللغة. فمعنى الفقه في اللغة مطلق الفهم، ومعنى العلم في اللغة مطلق المعرفة. فإذا المعرفة أعم، العلم أعم من الفقه، لأن المعرفة أعم من الفهم. إذ إن هناك بعض المدركات تعرفها وتفهمها، والبعض الآخر تعرفها وتفهمها، والبعض الآخر تعرفه وتفهمه. فيبقى دائرة المعرفة أوسع من دائرة الفهم. ماشي يا مولانا؟ فهمت كده يا مولانا؟ فهمت؟ فقهت؟ ولا فقهت؟ فقهت ولا فقهت؟ فقهت. طب ما الفرق بين الثلاثة؟ أصبح عليه تجيه. صح. طب وفقهت؟ عليم. غلط. فهم. غلط. فقه أي فهم، فقه أي سبق غيره إلى الفهم. يعني احنا الثلاثة كده ايه قاعدين، احنا كام؟ احنا الخمسة قاعدين. فأنا قلت حاجة فروحت انت أول واحد فهمتها وأنا آخر واحد، يبقى انت فقهت، سبقتني الى الفهم. فقهد بقى بضم القاف صار لك الفقه سجية وملكة. طبعا عايز الكلام ده كله عارف انت دي المعلومة دي مش كده؟ اظن ابو هلال العسكري اللي بيفرق بين العلم والمعرفة مدرسة الاخرى فرقت ماشي. ما احنا قلنا ما انا قلت لك ان في ناس قالت المعرفة عن فقد جهله. انا بحل العبارة اللي قدامي الان مش بستعرض معارفي ومعلوماتي. هدفي الاصيل حل العبارة والدوران في فلك الكتاب. هو علشان برضو في حتة برضو مفروحة الآن اللي هو بيسيرها بقى يقول ان العلم دي الدين علم ولا مجرد معرفة دي حتى لما تيجي تترجم سنة لنظر الرجوع ده شنو تيجي تترجم بالوقت بصرا يقول مثلا العلم الساينس والمعرفة النوليدج صح طبعا الثاني معلش تمام بيسلوه في بعض يقول ان العلم مجرد التجربة والتجربة والمعرفة ممكن اي انسان تحصلها فاذا الدين شايف بناء على المقسمة المحرفة فالدين محتاجين المدرك ازاي. انا اولا مش فاهم الارتباط بين المقدمة والنتيجة ثم مش فاهم العلاقة بين المقدمة والنتيجة لو صح العلاقة بينهم وبين ان الدين مش علم. انا اقول مش فاهم انا قلت مش فاهم بقولش انت غلطان اقول انا مش فاهم. يعني هم مولانا بيقولوا ان العلم ان الدين ليس بعلم الدين ليس بعلم دعوة دي دعوة ايه دليلها بقى بيقولوا ان العلم ما يخضع عن الحس والتجربة. مين دول بيقول اول مدعي الحداثة يعني هم بيقولوا على مثلا اللغات علوم اللغات ديت ما انها مش علوم بيقولوا على العلم الاجتماعي انه مش علم بيقولوا دي معرفه معرفه بيقولوا كده فين الكلام ده صح مش مصطفى اللي قال ده مش صح من غير ما تستشهد بمصطفى بوبر بوبر بيقول كده مين بوبر ده كارل بوبر بيقول كده صح مش مصطفى اللي قال فاكر ليه مش فاكر الكلام في الموضوع ده امبارح بس عارف يا شيخ مصطفى الصراحه في الدين يعني العلوم اصلا من الرامه التجريبي او الماده او الحسيه اي بس لكن هو غير التجريبيه زي التصديق او الغيب مش عارفه المعلومات الرياضيه الاساسيه ده في العلوم المورائيه بقى في الحاجات اللي مش خاضعه لان انت تختبرها مش ال كل العلوم حتى ما وراء الطبيعه ما وراء الطبيعه ما هو الكلام اساسا مسوق علشان اخراج الدين مش الدين اللي هي العلوم الدينيه الدين اللي هو الايمان بالغيبيات عن دائره العلم لان الغيب ما تقدرش تضعه على منضبط اللي هو معناه اليقين يعني تقصد لا الدين الدين يعني الايمان بالامور الغيبيه مش هما مش ده كلامهم يا مولانا مش معناها العلوم اللي احنا بنقراها دي بنتكلم على الدين نفسه الايمان بالله ده ما تقدرش تقول عليه علم ليه لان ربنا ما قدرش ان انا على اصطلاحهم الفاسد الكاتب ده ما قدرش ان انا ادركه بالحس وده مش كلام بوبر ده كلام كمان كانت كمان مش كده يا مولانا ديفيد هيوم وديفيد هيوم هو بيقول هل كل ما لا يوزن او يقاس فالكون من وده اصطلاح خاص يعني مش محتاج فيه دليل العلم عندي اللي انا هسميه علم يعني كده كده هل الانسان مثلا يعني اختار صنعة معينة ويسميها علم وله اصطلاح خاص بذاته صح ولا لا؟ اللي هو كلامهم هم؟ كلامنا احنا هنا في كلامنا احنا ايه؟ يعني كان الانسان مثلا انشأ مثلا فنا من الفنون علم. هو اي حاجة تسمى علما لا تسمى علما الا بعد وجود المبادئ المعروف فان وجدت المبادئ فهو علم وان ما وجدتش المبادئ فهو فكر مش علم وينتقل الفكر الى حيز العلم لما يبقى له مبادئ يعني يبقى له راس ورجلين وحدود وقواعد ضابطه اي حاجة كده، اي حاجة في الوجود فيها معرفة ممكن تستحيل الى علم لو تحققت فيها الشرائع. له اسم، عنوان، له موضوع، في فايدة من دراسته، في عرفنا من يعني واخد بالك. عشان كده العلوم بتتولد من العلوم وهيك، ومفيش سقف. في مفيش حد لتولد العلوم. لا مفيش اطاره حلوه، احنا في مجلس درس يعني، ومفروض انا اتكلم وانت تسكت. اي حاجه في دماغك قول نتناقش فيها. انا هو انا بدر مني شيء اشعرك بالتبرم يعني او الضيق؟ قول ما شئت. يمكن الشيخ مصطفى بدر منه شيء من هذا، لكن انا مش انا اللي انا قلت يمكن يعني كان بالمعنى العام والمعنى الاصل. قول يا مولانا. قال: وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوم، يعني أن العلم لغة اليقين، يقال علم يعلمه إذا تيقنه. واصطلاحا معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معدوما. يقول أن العلم في اللغة اليقين، يقال علم يعلم إذا تيقن. واصطلاحا معرفة المعلوم، يعني ده طبعا التعريف ده يعني فيه عيب من عيوب التعريف، وهو الضبط، لأنه أتى في المعرف، أتى في التعريف بشيء معرفته موقوفة على المعرف، وإحنا بنسوق التعريف عشان نعرف المعرف، فبقى ده موقوف على ده فدار، وده عيب من عيوب التعريف. لولا مشيبي ما جفت، لولا جفاها لم أشب. الشيب موقوف على الهجران، يعني أنا لول البياض اللي في شعري ده ما كانش شعري هبيض لولا إن حبيبتي جفتني، وهي ما جفتنيش إلا لما أنا شعري بيض، فبقى فيه توقف شيء على نفسه. لولا مشيبي ما جفت، لولا جفاها لم أشب. غلط، لقد غلت مسألة الدور بيني وبين من أحب، هو مطلع البتاع كده. لقد غلت مسألة الدور بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفت، لولا جفاها لم أشب. لكن هو طبعا التعريف الأسلم للعلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. إدراك جازم، ما فيهوش تردد، ما فيهوش شك، ما فيهوش ظن، ما فيهوش وهم، جازم، أنا أجزم به، مطابق للواقع. يعني هذا الإدراك الجازم لما نظرنا إلى الواقع وجدناه مطابق له وليس مخالفا له، وناشئ عن دليل مش لمجرد التذوق، في دليل عليه. أي إدراك ما من شأنه أن يعلم، يبقى ما من شأنه أن يعلم سواء كان موجود أو معدوم، يبقى هنا مش منظور إلى وجود عالم أو مدرك، إنما منظور إلى وجود مدرك أو معلوم، لأنه قال ما من شأنه أن يدرك، يبقى غض النظر عن وجود حد يدركه. ها؟ موجودا كان أو معدوما. اتفضل. طب على كده يا سيدي يبقى فيه دور ولا يبقى كده ما فيش دور؟ والدور راح إزاي؟ لما فسر معلوم التفسير أذهب الدور إزاي؟ معرفة ما من شأنه أن يعلم، يعني معرفة فسر المعرفة بالإدراك، والمعلوم بما من شأنه أن يعلم، فظل الدور باقيا لأنه قال يعلم برضه. العلم معرفة المعلوم، أو العلم إدراك ما من شأنه أن يعلم. الدور لا زال قائما صح؟ تفضل يا مولانا. وقول انطابقت اي نسبة لوصفه المحتوم، وهو بمعنى قول الاصل معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع كإدراك الانسان اي تصوره. النسبة يعني الحمل الذي يقوم به المدرك، فيقول مثلا المسيح مصلوب، فحمل الصلب على المسيح، فالحمل ده هو النسبة اللي هو الإسناد، عملية الإسناد، إسناد الصلب للمسيح. فإن كان هذه النسبة، هذا الإسناد، هذا الحمل مطابق للواقع يبقى علم، إن كان غير مطابق للواقع يبقى وهم. ماشي؟ طب طيب يا سيدي، في مطابقة الواقع في الفقه كيف تتأثر وهي أحكام ظنية؟ ما هو الفقه مش من ليس من هذا الباب. يعني ده العلم في الأصول، العلم بالمعنى الذي لا يشمل الظنيات. يعني هو مهد هنا لتعريف يونان. لا لا، هو بيتكلم على مراتب المعرفة، مراتب الإدراك. أنا آسف، فبدأ بالعلم، وبعدين هيتكلم على الجهل، وهيتكلم على الظن والشك والوهم، المراتب المعروفة بتاعة الإدراك. إدراك الإنسان لما تدرك شيء، إما أنك تكون جازم أو تكون الاحتمالات متساوية أو أحد الاحتمالين راجح والآخر مرجوح، فبيبتدي يتكلم عن هذه الأشياء. فبدأ بقى بأقواها وأولها اللي هو العلم، مش علشان يقول الأحكام الشرعية من قبيل العلم، لا، ده من قبيل تمييز مراتب الإدراك. وبعدين لما هيفيدنا إيه تمييز مراتب الإدراك؟ إن إحنا نعرف إن في مرتبة فيهم اسمها الظن، وان الاحكام الشرعيه منها ما هو من العلوم، من مما يتعلق به العلم بمعنى الادراك الجازم، ومنها وهو الغالب ما يتعلق به الظن وهو الاكثر، وان الظن وان التي هي من العلم لا تسمى فقها، انما ما يسمى فقها هو ما كان من قبيل الظن لان وقع فيه الاجتهاد اصطلاحا يعني، وهكذا. انطابقت أي النسبة لوصفه المحتوم، وهو يعني هذا الكلام بمعنى قول الأصل اللي هو الورقات معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع كإدراك الإنسان أي تصوره بأنه حيوان ناطق، أي تصوره بمعنى أعني تصوره أو أي تصوره على العطف على إدراك، بأنه حيوان ناطق، التصور مطلق الإدراك كإدراك الإنسان أي تصوره بأنه حيوان ناطق، والفرس بأنه حيوان صاهر، ده مجرد إدراك، إدراك لمفرد مفيش أحكامه، والحيوان بأنه جسم نام متحرك بالإرادة، فالمراد بالمعرفة الإدراك كما فسرنا، وهو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها، وبالمعلوم ما من شأنه أن يعلم. بس كده يا مولانا، بيقول وهو بمعنى قول الأصل معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع كإدراك الإنسان أي تصوره بأنه حيوان ناطق. والفرس بأنه حيوان صاهر، والحيوان بأنه جسم نام متحرك بالإرادة، فالمراد بالمعرفة الإدراك كما فسرنا، وهو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها. يعني هو العبارة قلقة شوية، بس هو كأنه عاوز يقول إن العلم يطلق على ما هو أعم من التصور، فيطلق ويراد به التصور والتصديق والتصديق. واخد بالك؟ فكما يصدق على مجرد الإدراك أنه علم، فكذلك إذا حصل حمل، إذا حصل إسناد، يسمى أيضا ذلك علما. فالعلم يصدق على التصور والتصديق، فهو أعم من هما، أعم من أحدهما، يعني أعم من أن يصدق على أحدهما. بس هي العبارة قلقة شوية، يعني مش مش مش بتؤديش المعنى كده بوضوح وسلاسة. ولا تصور النسبة فقط دون لا لا لا لا، ما هو لا ازاي بقى، ما هو بيقول لك اهو كإدراك معرفة المعلومة على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان أي تصوره بأنه حيوان ناطق، والفرس بأنه حيوان صاهل، والحيوان بأنه جسم نامي متحرك بالإرادة. فالمراد بالمعرفة الإدراك كما فسرنا. وبعدين راح قايل بقى كلام تاني، وهو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها. بس مش الكلام مش على تصور فقط بقى، الكلام على أيضا ما برضه مش ما يعني ما ذكرش التصديق بوقوع النسبة، يعني ممكن أتصور النسبة فقط لكن التصديق وعدمه مش داخل. والتصديق لا يسمى علما؟ التصديق يبقى نرجع للمسألة المنطقية. طيب ما هو أنا اللي بقوله لك ده استنادا إلى المسألة المنطقية أيضا. مش العلم يا مولانا في المنطق يطلق ويصدق على التصورات والتصديقات؟ مش ده كلامه؟ مطلق الإدراك الشامل، التصور والتصديق ده في فواتح كتب المنطق، بدءا من المنظومة بتاعت الأخضري لغاية الشمسية. بس هو أنا بقول لك العبارة هالشيء قلقة، مش يعني إيه هنا في الحتة دي كده مش إيه مش مطبوخة، يعني في نظر هنا ممكن أكون غلطان، لكن أنا يعني إيه المعنى اللي نطلع به من الفقرة دي هو ما قلته أنا لك بس. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد. هو إيه وجه تعريف العلم والجهل في كتب الكتب أو كتابك؟ ما أنا قلت فضيلتك من دقايق، إحنا عندنا الإدراك له مراتب، العلم، الظن، الشك، الوهم، الجهل، خمس مراتب. من الأحكام الفقهية ما يتعلق أو ما يقع في دائرة العلم، والأحكام دي لا تسمى فقها بالاصطلاح. ومن الأحكام الشرعية وهو عامة الأحكام ما يقع في دائرة الظن. طب أنت علشان تقول الفقه من باب الظنون، يبقى أنت لازم تميز ما حد الظن. طب وعشان تميز حد الظن لابد ان يحصل تمايز بين مرتبة الظن وبين غيرها من مراتب الادراك، يبقى لازم نعدي على بقية مراتب الادراك علشان نفهم حد كل واحدة منها، علشان هذا التحديد يساعدنا على تمييز كل مرتبة عن اخواتها، فنستطيع ان ندرك الفوارق بينها، فنعرف حد الظن وحد الوهم وحد الشك وحد كذا. تنفعنا في إدراك هذا المعنى، وتنفعنا أيضا في مباحث أخرى في علم الأصول. هو لما نقول تعريف الفقه علم الأحكام الشرعية العملية، معنى كده أن العلم هنا ليس هو الإدراك الجاهل؟ ده هم نصين على ذلك، قالوا هنا العلم بمعنى الظن، وقال لك أن ده حمل مجازي، حمل العلم على الظن هنا مجازي. وإذا كنت هتسأل على العلاقة، لأن مفيش مجاز إلا بعلاقة، فهو التجاور الذهني، لأن العلم والظن يقعان في الذهن، في الذهن على التبادل مش على الاجتماع. فالعلاقة المجاورة الذهنية، والمجاورة علاقة مع علاقات المجاز، بس هي مجاورة ذهنية مش مجاورة حسية، فجاز أن يطلق على العلم والظن مجازا. لكن هو على اصطلاح المواظفه ان العلم مطلق الادراك، يجوز ان يطلق العلم على الظن بمعنى ان هو ادراك لكن غير جاهز. اي محتاجين اذا علاقه المجاز. ايوه بس احنا هنا ال ده جواب من الأجوبة. قالوا إن العلم مطلق الإدراك، جواب من الأجوبة أيضا. وفي جواب آخر أنا قلته حضرتك، لا يقصد به المعنى الاصطلاحي الخاص اللي هو الإدراك الجاد، هو كلام سليم ده موجود فعلا. بس في أي سؤال يا عم طاهر؟ لا يا الله بي. ما هي يا عم أحمد؟ شكرا لك. تعالى كمان النوع الثاني.